الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الشهادات، وذكر أهل العلم بأنه لا بد من توفر شروط ستة في من تقبل شهادته. فإذا مثلا قال المدعي أريد من فلان كذا، فقال المدعى عليه لا صحة لهذه الدعوة، وليس في ذمتي له أي مبلغ. قال المدعي، قال القاضي للمدعي ألديك بينة؟ قال نعم. قال أحضرها إن شئت. فأحضر من يشهد بثبوت الحق للمدعي في ذمة المدعى عليه. لابد من توفر شروط ستة، فإن اختل شرط منها فإن الشهادة تكون غير موصلة. وعدد الشهود، قلنا أحيانا نحتاج لشاهد واحد، وأحيانا لرجلين، وأحيانا رجل وامرأتان، وأحيانا ثلاثة رجال، وأحيانا أربعة رجال. فسواء كان رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو أربعة، لابد من توفر ستة شروط لمن تقبل شهادته. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط الستة فلا قبول للشهادة. هذه الشروط أيها الأحباب نذكرها باختصار، ثم بعد ذلك نقرأ ما ذكره المؤلف عن كل شرط منها بالتفصيل. أولا البلوغ، ثانيا العقل، ثالثا الإسلام، رابعا الكلام، خامسا الحفظ، سادسا العدالة. العدالة لابد من توفر ستة شروط، أعيدها باختصار: البلوغ إذا كان صبي، لا، العقل إذا كان مجنون كذلك، الكلام إذا كان ما يتكلم إلا إذا كتبها على ما سيأتي في التفصيل، الحفظ إذا كان كثير النسيان كثير الغفلة، لا يفرق بين زيد وعمر ولا بين بكر وخالد، عنده غفلة فلا. ثم بعد ذلك قلنا الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذوي عدل منكم، ذوي عدل منكم، أما إذا ما كان عدلا ثم العدالة. العدالة، وسيأتينا المقصود بالعدالة ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالمروءات، ما يتعلق بوضع الإنسان في مجتمعه أو في بيته أو في عرفه إلى آخره، وهذا ما سنقرأه مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وشروط من تقبل شهادتهم ستة. البينة لها اعتبارها ولها مكانتها، لأننا بالبينة حكمنا للمدعي، وبالبينة حكمنا على المدعى عليه، فلا نعتبر أي بينة، بل لابد أن تكون هذه البينة لها ضوابط خاصة. فإذا جاء يشهد ننظر هل توفرت فيه شروط ستة أم لا. فإذا توفرت الشروط الستة اعتبرنا شهادته، وإذا اختل شرط منها فلا. نعم. وشروط من تقبل شهادتهم ستة، أحدها البلوغ. قلنا الخطوات أيها الأحباب، الخطوات. أنا تقدمت إلى القاضي قلت أريد من فلان 10,000 ريال. قال القاضي لفلان ما تقول؟ قال لا صحة لهذه الدعوة، وليس في ذمتي له أي مبلغ، لا هذا المبلغ ولا أقل ولا أقل. أنكر ثبوت المبلغ وأنكر وجود علاقة بيني وبينه. قال القاضي ألديك بينة؟ قلت نعم. ما هي هذه البينة؟ ألديك بينة؟ قلت نعم. قال أحضرها إن شئت. فأحضرتها، فيقول لها القاضي ما لديكم؟ فيبين الشاهد ما لديه من شهادة، قد تكون هذه الشهادة موصلة ومؤدية للحكم وإنهاء القضية، وقد يكون فيها ما فيها من خلل أو نقص فيصرف عنها القاضي النظر. فلذلك قال أهل العلم لا بد من توفر ستة شروط في من يحكم. لو أراد، لو قلنا الصبي يمكن تأخذ صبي تعطيه ريال ريالين خمسة تقول أريد أن تشهد أن في ذمة فلان لي كذا، يقول مستعد. فإذا كان صبيا فقط. يمكن مجنون لا يعقل ما يقول، مستعد أنه يعمل معك ما تريد إذا أعطيته شيئا أو طلبت منه. فلا بد من توفر هذه الشروط في من تقبل شهادته. نعم. أحدها البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا. الصبيان، أنا مثلا بعت على فلان سيارة وأنكر، بعت عليه دارا، بعت عليه عقارا وأنكر، وطلب مني البينة، فإذا أحضرت الصبيان طفلا ليشهد أن في ذمة فلان لي كذا وكذا، فلا يعتد بهذه الشهادة بحال مع من الأحوال. طيب، يقول بعض أهل العلم إننا قد نقبل شهادة الصبيان. متى يمكن قبولها؟ أنا قلت في الأراضي لا يمكن، في بيع سيارات لا يمكن، في عقارات لا يمكن، في طلاق أو خلع أو غير ذلك لا يمكن. فمتى أقبل شهادة الصبيان؟ نعم. سؤال بعد، متى أقبل شهادة الصبيان؟ نعم. لا، أقبل شهادة الصبيان في جراحاتهم، جراحاتهم إذا لم يتفرقوا، وأما إذا تفرقوا فلا قبول لها. لاحظوا يا أخوان، لازم بهذه الضوابط بهذه القيود. أقبل شهادة الصبيان في جراحاتهم إذا لم يتفرقوا، بمعنى أن 3 أطفال 14 وهم يلعبون في فناء في الشارع في الطريق، أخذ أحدهم حجرا وضرب الآخر فأحتفى به شجع. طيب، لو قلنا ما نقبل شهادة الصبيان في حال من الأحوال إطلاقا، فمن يثبت لنا بأن فلانا هو الذي جنى على المجني عليه؟ لكن عندما يكون عندي أطفال زيد وعمر وبكر وخالد، أحدهم اعتدى على الآخر، أقول من يا شباب، من الذي؟ قالوا فلان علي هو الذي ضرب محمد، صالح هو الذي ضرب خالد. وقالوا إذا لم يتفرقوا، أما إذا تفرقوا كل واحد راح لبيته، فأتينا مرة ثانية نسألهم ربما يأتي من يعكر الصفوة ويغير مجرى الشهادة ويقول تقول الأم للطفل قل فلان بدل فلان قل فلان بدل فلان، فإذا تدخل الأهل فلا قبول. وأما في جراحاتهم قبل أن يتفرقوا فيمكن أن نقبل شهادة، لأنهم يلعبون مثلا في الفينة، يلعبون في الشارع، وشاهد أحدهم محمد ضرب علي، خالد ضرب بكر، عمر ضرب فلان، وهكذا. فإذا كان قد أدى الشهادة قبل التفرق فنعم، وإلا فلا. نعم. فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض. ولو شهد، لو وش تفيد؟ تفيد الخلاف، لأن من العلماء من يقول نقبل إذا مثلا عندي أطفال 4 زيد ومحمد وعلي وخالد، خالد ضرب زيد، من الذي يعرف أن هذا هو المعتدي؟ محمد وعلي الذين الموجودين معه، غيرهم لا يدري. فنقبل شهادة الصبيان بعضهم مع بعض على بعض في الجراح، في الجراح، لازم أقول في الجراح، لكن في بيع، في شراء، في قرض، في كذا، لا، أقبل شهادة الصبيان في الجراح بعضهم على بعض إذا لم يتفرقوا. وأما إذا تفرقوا فيكون يحصل تدخل من الأهل في صد الشهادة عن طريقها الصحيح. نعم. الثاني العقل. الأول البلوغ، لأن الصبي لا يفهم. ثانيا العقل، العقل ضد العاقل هو المجنون، المجنون لا يمكن أن أقبل شهادته. لكن إذا كان يسرع بعض الأحيان فتحمل الشهادة وقت إفاقته وأداها وقت إفاقته فنعم. ولو كان يسرع أحيانا، إذا تحمل الشهادة وقد أفاق من صرعه وأداها بعد إفاقته فنعم، وإلا فلا. نعم. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل. إذا تحمل، يعني تحمل الشهادة وأدى، أي أدى الشهادة وقت عاقل، لأنه أداها وهو عاقل وتحملها وهو عاقل، فأنا آخذها وأحكم بموجبها. نعم. الثالث الكلام. الكلام إذا أخرس ما يتكلم فلا نقبل، لأننا لا نستطيع التفاهم معه إلا بالإشارة، والإشارة غير متيقنة، والشهادة لا بد أن تكون كما قال عليه الصلاة والسلام: على مثل هذا فاشهد أو دع، على مثل هذا، وأشار إلى الشمس، يعني شيء بين واضح، لا جدال ولا مراء ولا شك ولا ارتياب فيه. أما إشارة فربما أعطي الأخرس أنا إشارة وأنت تعطيه إشارة، وكل من الإشارتين تخالف الأخرى، فلا نحكم بشهادة الأخرس إذا كانت بالإشارة. وأما إذا كتبها بخطه، يعني وقف عليها وكتبها بخطه المعروف، فيمكن قبولها، لأنه إذا كتبها بخطه استخرج القلم من جيبه وكتب، فلا جدال ولا مراء ولا شك. طيب، قد يقول بعض الناس مر بنا بأن الطلاق نقبل من الأخرس بالإشارة، وبأن النكاح نقبل من الأخرس بالإشارة، فكيف هنا نقول لا نقبل؟ نقول بأن تلك أوامر أو شؤون ضرورية تخص الأخرس ولا بد منها. إذا قلنا ما يمكن نكاح بالإشارة فمعناه عطلناه عن النكاح إطلاقا. إذا قلنا ما يمكن الطلاق بالإشارة فمعناه أننا عطلناه عن كثير مما يخصه. فنقبل إشارته لأجل الضرورة، وأما لأجل وأما الشهادة فلا نقبل شهادته لأنها غير متيقنة إلا إذا أداها بخطف. نعم. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين إلا أن الشهادة يعتبر فيها اليقين. وقلنا فيما سبق لأننا نقبل طلاق الأخرس ونقبل زواج الأخرس وذلك لعدل الضرورة، أما الشهادة فلا ضرورة. نعم. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين. لأن الشهادة لابد فيها من اليقين، ومر بنا ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما أشار إلى الشمس قال للشاهد أتراها؟ قال نعم. قال على مثل هذا، على مثل هذا يعني مثل وضح النهار مثل الشمس، على مثل هذا فاشهد أو أو أو دع أو دع يعني اترك. فإذا كنت متيقنا لا مراء ولا شك ولا ارتياب فاشهد وإلا فدع. فالإشارة غير متيقنة، فلذلك لا نقبل إشارة الأخرس وإن كنا قد قبلناها فيما سبق من أحكام. نعم. لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين إلا إذا أداها الأخرس بخطه فتقبل. نعم. الرابع الإسلام، لقوله تعالى الإسلام. لأن غير المسلم لا تقبل شهادته، غير المسلم ليس بعدل فلا تقبل شهادته إلا ما يستثنى في موضوع الوصية في السفر، لأنه ورد بالنص أو آخران وآخران من غيركم. نعم. الرابع الإسلام، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي ذوي عدل منكم، فلا تقبل من كافر ولو على مثله، ولو على مثله. نعم. إلا في سفر على وصية مسلم، على وصية مسلم أو كافر، فقد ورد النص القرآني بقبولها كما قال عز وجل أو آخران من غيركم. نعم. أو على وصية مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم عند غيرهما، يعني عند عدم وجود مسلم نقبل غير المسلم، لأن الرجل يريد أن يوصي وقربت وفاته، يعني بعد دقائق سينتقل إلى الدار الآخرة، فلذلك نقبل شهادة الكتابيين إذا لم نجد مسلما يتحمل الشهادة. نعم. الخامس الحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط لأنه لا تحصل الثقة بقوله أو كثرة نسيان، لا بد من الحفظ. فالإنسان اللي كثر غلطه وكثر نسيانه وكثر خلقه في الكلام يقابل زيد يقول قابلني عمرو، يقابل عمرو يقول قابلني خالد، لا يفرق بين هذا ولا هو، غير مجنون وغير طفل لكنه ينسى كثير، يحصل عنده خلق كثير، لا يفرق بين هذا وذاك. فمثل هذا لا تقبل شهادته، بل لابد أن تكون الشهادة مبنية على اليقين، وهذا لا يقين لديه. نعم. السادس العدالة، الشرح السادس وهو الأخير، قلنا البلوغ، العقل، الكلام، الحفظ، الإسلام، خمسة. بقي علينا العدالة، نعم، وهي لغة الاستقامة، وهي لغة استقامة، وهي ضد الميل، لأن هذا يقول مثلا معي هذا العصا حد مستقيم وعندي عصا مائل يعني حادا وانحرفا، فالاستقامة فالعدالة من الاستقامة وهي ضد الميل، ضد الميل، نعم. وهي لغة الاستقامة من العدل ضد الجور، وشرعا استواء أحواله في دينه، استقامته في دينه، في عدالته، في أقواله، في أفعاله، لا نعرف عنه كذبا ولا نقف منه على محرم، بل الرجل مستقيم في أحواله، في شؤونه، قائما بالواجبات، مبتعدا عن المنهيات، نعم. وشرعا استواء أحواله في دينه، نعم، واعتدال أقواله وأفعاله، نعم. ويعتبر لها أي العدالة شيئان، أحدهما الصلاح في الدين، الصلاح في الدين فعل المأمورات واجتناب المحظورات، نعم. أحدهما الصلاح في الدين، وهو نوعان، أحدهما أداء الفرائض أي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، هذا العدالة، العدالة شيئان، أحدهما الصلاح في الدين، الثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه والابتعاد عما يشينه أو يسيء إليه. الصلاح في الدين يقصد به أمران، فعل الواجبات والبعد عن المحرمات، نعم. أحدهما أداء الفرائض أي الصلوات الخمس والجمعة في سننها الراتبة، فلا تقبل ممن داوم على تركها لأنها لأن تهاونه بالسنن، الذي يتهاون بالرواتب لأنه أهمل نفسه وقصر في حقها، فإذا كان اعتاد ترك الرواتب فهذا مما يقدح في دينه، نعم، لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته، يدل على عدم مبالاته وعدم حرصه على نفسه وعدم رغبته في سلامتها، نعم، يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. والثاني اجتناب المحارم، يعني يفعل المأمور ويجتنب المحرم، الثاني من الصلاح في الدين، نعم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، حد في الدنيا يعني زنا في حد، شرب خمر في حد، قذف في حد، يعني إلى آخر، وبعدين وعيد في الآخرة، يتعامل بالربا، يتعامل بالمعاملات المحرمة، يقتر الفحش، يقتر اللعن والسباب إلى آخره. فالكبيرة ما به حد في الدنيا، حد يعني الجل، أو وعيد في الآخرة مثل الربا، لأن الله سبحانه وتعالى توعد آكل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال لآكلة الربا إذا لم تقلعوا عن هذه المعاملات المحرمة وإذا لم تجتنبوا هذه الصفقات التي تؤدي بكم إلى الهاوية وتحبط أعمالكم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال في آية أخرى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، نعم. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات، كسب الناس بسب الناس، كسب الناس يسب هذا ويسب ذاك، دائما لسانه في فحش وفي قول زور وبهتان وشتم ولعن. نعم، كسب الناس بما دون القذف، لأن القذف ليه كان فيما دون القذف؟ لماذا؟ لأن أحسن، لأن القذف فيه الحد وهذا أقل من الحد. نعم، كسب الناس بما دون القذف واستماع كلام الناس، واستماع كلام النساء لأجل التلذذ بذلك. نساء ليست من محارمه، لا أمه ولا زوجته ولا بنته ولا أخته، وإنما نساء أجنبيات يتلذذ بسماع أصواتهن، فهذا يقدح في دينه. نعم، واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به، والنظر المحرم، والنظر المحرم إلى غيره، النظر المحرم بحيث ينظر إلى امرأة ليست من محارمه، وإنما أمر الإنسان بغض الطرف، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لابد الإنسان أن يغض. فقد يكون المرأة مثلا مات ما تشعر بأن أحدا يراها، قد تكون في مكان تعتقد أنه خالي ولا ترى أن فيها أحد، فيبدو وجهها، فأمر الإنسان أن يغض الطرف. فإذا كان يتلذذ برؤية النساء من غير محارمه، يعني غير زوجته أو غير أمه إذا كان له أمه، فهذا مما يقدح في شهادته. نعم، فلا تقبل شهادة الفاسق بفعل كزان وديوس، بفعل كزاني إذا زنى تطاول على الآخرين، أو ديوث نسأل الله السلامة، هو الذي يرضى الفاحشة في أهله ويقرها، هذا يسمى ديوث، لا غيرة لديه. نعم، أو اعتقاد كالرافضة الذين يسبون الصحابة. نعم، والقدرية. نعم، والجهمية. نعم، ويكفر مجتهدهم، ويكفر المجتهد الذي يدعو إلى هذه البدعة، يدعو إلى مذهب الرافضة، يدعو إلى مذهب القدرية، يدعو إلى مذهب الجهمية، فإذا كان داعية لهذا المذهب فقد أفتى العلماء بكفره. نعم، ويكفر مجتهدهم الداعية ومن أخذ بالرخص فسق. نعم، أخذ بالرخص يعني بدأ يتتبع الرخص، أي مسألة مثلا فيها رخصة يأخذها، هذه الإمام أحمد رحمه الله أو بعض أتباع الإمام أحمد أجازوها يأخذها. مسألة ثانية، كل المذاهب مثلا حضروها ومذهب الإمام أبو حنيفة أجازها يأخذها. مسألة ثالثة، كل المذاهب منعتها والإمام مالك إمام دار الهجرة وبعض أتباعه أجازوها يأخذ، فيتتبع الرخص، لا يكون متتبعا لمذهب إمام معين، لأنه إذا كان متتبعا لمذهب إمام معين وأخذ بما جاء عن الإمام فلا حرج عليه، لكن يتتبع الرخص، هذه أجازها بعض الحنفية يأخذها، هذه أجازها بعض المالكية يأخذها، هذه أجازها بعض كذا يأخذها، وهكذا، فيتتبع الرخص، فمن تتبع الرخص هلك. نعم، الثاني مما يعتبر للعدالة استعمال المروءة. قلنا المروءة وهي نوعان، الأول الصلاح في الدين، ونقصد به فعل الواجبات والابتعاد عن المحرمات، الثاني من العدالة استعمال المروءة. قلنا الشروط أيها الأحباب ستة، أولا البلوغ، العقل، الإسلام، الكلام، الحفظ، العدالة. طيب العدالة ماذا تقصدون بها؟ نقصد اثنين، نقصد الصلاح في الدين والمروءة. الصلاح في الدين ماذا يقصد به؟ يقصد به فعل المحرمات والاجتناب عن المحظورات. ثم البند الثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه والابتعاد عن كل ما يدنسه ويشيله. الآن عرفنا الستة. الأول نقول البلوغ، العقل، الكلام، الإسلام، الحفظ، العدالة. إذا وقفنا عند العدالة نقول ما المقصود بها؟ نقول المقصود بها شيئين. الأول الصلاح في الدين. ماذا تقصدون بالصلاح في الدين؟ فعل المحرمات واجتناب المحظورات. طيب البند الثاني المروءة. ماذا تقصدون بالمروءة؟ فعل ما يجمله ويزينه والبعد عن كل ما يدنسه ويزينه. استعمال المروءة أي الإنسان، استعمال المروءة، وهذا هو الثاني بالنسبة للعدالة، وهذا بالنسبة